الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 164: ما هو كفر الجحود؟ الجواب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: جيم، وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال تعالى: وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فرعون عرف ان موسى رسول من عند الله عز وجل، ولكنه مع تيقنه بقلبه انه رسول جعل يظهر التكذيب، فوصفه الله عز وجل هو وقومه بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. لقد جاء موسى عليه السلام بآيات بينات كآية العصا وآية اليد وغيرها من الآيات التسع كالضفادع والقمل والجراد والطوفان والرجل إلى غير ذلك، لكن مع معرفتهم بالحق وتيقنه بقلوبهم لم ينفعهم ذلك، حيث أنهم لم ينقادوا ظاهرا. فمن عرف الحق وتيقنه ولكنه أنكره في الظاهر فإن هذا يعتبر كفر جحود وإذا واستكبار. السؤال رقم 165: ما كفر العناد والاستكبار؟ هو الحقيقة كفر الجحود يحمل عليه الاستكبار، وخوفا على ما عنده من الدنيا وما عنده من الملك، وهذا الذي هو كفر العناد والاستكبار يعتبر نوعا منه. ما هو كفر العناد والاستكبار؟ الجواب: وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإكرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به، في حكمة الآمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذن فاعتراض إبليس على ربه سبحانه وتعالى وإبائه من السجود حسدا لآدم واستكبارا عنه، حيث يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا أيضا نوع من الكفر. السؤال 66 بعد 100: ما هو كفر النفاق؟ جواب: وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رعاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. هذا هو النوع الرابع من الكفر المخرج من الملة، الذي هو أوله كفر الجهل والتكذيب، والثاني كفر الجحود، والثالث كفر العناد والاستكبار، والرابع كفر النفاق، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام والإيمان، يبهر الناس لأنه منقاد للإسلام والإيمان وعامل به، ولكنه بعد ذلك يكون في الخفاء غير مصدق، بل هو مكذب والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. فهذه الأربعة كلها من الكفر المخرج من الملة، وصاحبه مخلد في النار. أما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فسيأتي إن شاء الله في درس قادم، ولله التوفيق.